لذنوبهم وبإسكانهم الجنات دار الكرامة ودار النعيم. فعليك يا عبد الله أن تعلى بهذه الصفات وأن تسارع إليها وأن تكون أبدا في شباك الخيرات ومساوعة إلى الطاعات وأن تكون أبدا في توبة صادقة وندم على ما مضى منها السيئة وعدم الإصرار. لا تغفل فالموت يأتي بغتة فقد يهجم عليك الأجل وأنت على سيء العمل. فبادر بالتوبة النصوح مع الاستمرار في الخيرات والطاعات والأعمال الصالحات حتى تكون في غاية من الاستقامة وفي بعد من أسباب الهلاك والنجاة. ولك الله جميع التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد سلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم الإزارة والمنان فيما أعطى والملفق سلعته بالحديث الكاذب. هذه خصال ثلاث حذر منها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأدى عظم خطر العقوبة على أهلها، فدل ذلك على أنها من المحرمات الكبيرة من كبائر الذنوب الإسبال ومنه العطية والأيمان الفاجرة. فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الخصال الذميمة ويتباعد عنها. أما الإسبال فلما فيه من التكبر والتعاظم والاختيال، فإن الغالب على المسلم أنه يتعاظم في نفسه ويتكبر، هذا شأن الإسبال. ولهذا الحديث الآخر: إياك والإسبال فإنه من البخيلة إن يرفو يلاء. والله الآخر: من جرف برفو يلاء لم يظن الله إليه يوم القيامة. والله الآخر: ما سلك عليه من الإسبال فهو في النار. ويدل على تحريم الإسبال وأنه من جملة الخيلاء والكبر. والغالب على أهله أنه يدعوه إلى التكبر وقد يدعوهم إلى ذلك جملة المبالاة بالدين وعدم المبالاة بالنجاسات والقاذورات، فهو يتلطف بالنجاسة ولا يبالي وبالأوساخ ولا يبالي، مع ما في هذا من كونه يجر ركيب إن لم يقصده فهو وسيلة إليه. لكن الغالب على أهله هو التكبر والخيلاء والتعاظم. الحديث الآخر: من اختال في نفسه من اختال في مشيته وتعاظم في نفسه لم يلقي الله عليه غلبان. فينبغي المؤمن أن يحذر أسباب التكبر وأسباب الخيلاء والتعالم في النفس، فإن هذا يجر إلى بلاء كبير. جاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في برزين قد أعجبته نفسه فسفى الله به الأرض فهو يتججل فيها إلى يوم القيامة. فينبغي المؤمن أن يحذر عقوبات الله جل وعلا ويبتعد عن أسباب الكذب. أما المن في العطية وكذب الأيمان شرهما ظاهر، وذات عطية ويمن بها على صاحبها فيؤذيه أو يقول له كلام سيء يمن عليه بما أعطاه، هذا منكر لا يجوز. وكذا الأيمان التي يدرج بها مبيعاته: والله أنا كذا، والله أنا سمت بكذا، والله أنا أستوي كذا، والله أنا علي بكذا، هو يكذب حتى يدرج هذا للناس حتى ينسقها بين الزبائن، هذا أيضا منكر عظيم ومن كبائر الذنوب. يجب الحذر من هذه الخصال الذميمة التي حذر الله منها جل وعلا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. والملابس يجب أن تكون إلى كعب، من نصف الساق إلى كعب، هذا من الملبس. الرجل من نصف الساق إلى كعب لا ينزل عن الكعب، ولا أفضل أن لا يكون فوق نصف الساق، بل يكون من نصف أقل ما بينهما بين النصف إلى الكعب، هذا هو اللباس الشرعي. أما المرأة فينزل عن هذا حتى يغطي قدميها. لكن كثير من الناس شبه بالنساء وأخل بملابس الرجال، فجر ثوبه وأسبل ثيابه ورفع ثيابه، وهذا عكس ما شرعه الله جل وعلا. فيجب الحذر من هذه الخصال الذميمة التي فيها المعاكسة والمضادة لما شرع الله. وفق الله جميع العافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام حياك الله. كيف الحال؟ بارك الله. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حضرا. ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم امر رجل يصلي بالناس ثم انطلق برجال مع انفسهم من حطب اذا قوموا لا يشهدون الصلاه تحرق عليهم بيوتهم. وروي عنه عليه السلام انه قال لولا ما في بيوت من النساء والذريه لحرقتها عليهم. هذا يفيدنا عظم الخطر في التخلف عن الصلاه في الجماعه وان ذلك من صفات المنافقين واعمالهم وانه قد هم عليه الصلاه والسلام يحرق عليهم بيوتهم بسبب التخلف. ولهذا روي عنه عليه الصلاه والسلام بيان العله لولا ما في بيوت من النساء والذريه لحرقتها عليهم. فلولا ان التخلف خطير وانه منكر يستحق صاحبه العقوبه لما قال هذا الكلام عليه الصلاه والسلام. ويكفي في الذنب والعين للمتخلفين عن صلاه الجماعه انهم قد شابهوا بهذا حال المنافقين. ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. هذه حالهم نعوذ بالله. وقال عليه الصلاه والسلام من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر يا ابا عباس؟ قال خوف او مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم يستأذنه يقول يا رسول الله إنه ليس لي قارئ لائم إلى المسجد فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وفي رواية أخرى قال لا أجبك رخصة. فإذا كان أعمى شافع الدار كان في الرواية الأخرى ليس له قائد يلائمه يقال ليس لك رخصة في التخلف عن الجماعة في مساجد الله. فكان بحال من عافاه الله وأعطاه السمع والبصر والصحة. فالأمر خطير جدا. وقد بلغني أن كثير من المساجد تنفجر لا يصلي فيها أحد نعوذ بالله. يسهرون على التلفاز وعلى غير التلفاز فإذا جاء الفجر فإذا هم أموات. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه المصائب كبيرة يجب التواصي بالحذر من هذا البلاء والحذر من أسباب العقوبات العامة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره عبد الله بن مسعود هذا من كبار الصحابة من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره يلقى الله غدا مسلما فليحاسب على هذا الصلاه الخمس حيث ينادى به. فان الله شرع من سنه الهدى فان الله شرع لنبيكم سنه الهدى وانهن من سنه الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا مدخل بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لرايتم وفي اصل لكفرتم ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم لها او مريض. هل يبين لنا أن المحافظة على الصلاة الجماعة من أسباب موت أهل الإسلام ومن أسباب أن يلقى الله مسلما ومقتضى هذا أن التخلف عنها في الجماعة والتساهل من أسباب ضد ذلك من أسباب الوفاة على غير الإسلام نعوذ بالله. فالمصيبة كبيرة وخطر عظيم. فالمحافظة على الصلاة الجماعة من أسباب السعادة وحسن الختام من أسباب التوفيق لكل خير. والتخلف عنها والتشبه بأهل النفاق بأدائها في البيوت فيه خطر عظيم. فيه أولا أنه معصية لله، ثانيا أنه شابه لأهل النفاق، ثالثا أنه من أسباب سوء الخاتمة نعوذ بالله. رزق الله جميعا الآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما كان الصدق له منزلة العظيمة عند الله وعند أنبيائه ورسله وعند المؤمنين من عباده نبه الله عليه وخصه بالذكر كي يعلم المؤمن هذا الفضل وهذا التخصيص فيسارع إلى الصدق في أقواله وأعماله ويبتعد عن كذب في أقواله وأعماله. فالصدق طريق السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة وطريق العزة والكرامة. يقول الله جل وعلا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء الصادقين. والصدق يكون في القلب يكون في اللسان ويكون في العمل. فالصادق المؤمن صادق في قلبه في محبته لله وإخلاصه لله وخوفه ورجائه وشوقه إليه والحذر من محارمه وصادق في اللسان في ذكره لله